لما أوجدنا للعبث يعني لناكل ونشرب وننكح؟ والله لا، أوجدنا لنذكره ونشكره. لما أوجد الدار الآخرة؟ ليكرمنا وينعم علينا ويسعدنا في دار النعيم المقيم إلى الأبد بلا نهاية. ومن عصاه وترك ذكره وشكره وكفر به مصيره إلى عالم الشقاء، وعالم الشقاء أسفل. غمض عينيكم وفكر، أسفل أسفل إلى أين؟ إلى نار لا تنتهي. أرفع راسك وانظر إلى أين؟ جنات النعيم فوقنا وفوق عرش الرحمن. ثالثا، وعد الله للمؤمن بالجنة خير مما يؤتاه الكافر من مال ومتاع وزينة في الحياة الدنيا. وعد الله للمؤمن بالجنة، وعد الله تعالى للمؤمنين بالجنة دار النعيم المقيم خير ألف مرة مليون مرة مما يلقاه الكافر من جهنم وصنوف عذابه وألوانها، والعياذ بالله. نعم، مما يلقاه الكافر في الدنيا ويتمتع به قطعا. وعد الله لنا بالجنة يساويه ما عليه الكفار من الطعام والشراب والنكاح واللباس، في مساواة مستحيل. هذا ثاني وزائل وأوساق فقط، وتنتهي بالموت أو تنتهي قبل موت الإنسان. وأما ما عندنا لأولياء الله عند الله خالد باقي من يوم ما نموت إلى ما لا نهاية أبدا. معاشر المستمعين، الدين النصيحة، أنصح لأبنائي وإخواني أن يبدأوا بعقيدتهم. وحدوا ربكم عز وجل، حققوا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا تعبدوا إلا الله، ولا تمشوا وراء أحد إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا مما عليه أهل الجهل من دعاء غير الله والتوسل بغير الله والاستشفاء والاستعادة بغير الله والحلف بغير الله، ذاك يتنافى مع لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله والله لا يدعو إلا الله، لا يسأل حاجته إلا من الله، لا يرهب ولا يخاف إلا الله، لا يطمع ولا يرجو إلا في الله، فلا يدعو غير الله ولا يتقرب إلى غير الله، لا بنذر ولا بذبح ولا بحلف ولا ولا. إذا تسلمت هذه العقيدة امشي وراء رسول الله، اسأل كيف كان يأكل، كن كما كان يأكل، كيف كان يشرب رسول الله، اشرب كما يشرب، كيف كان يمشي رسول الله، امشي كما كان يمشي. وهكذا ما إن تأتيك ساعة نهاية الأجل إلا ومواكب الملائكة ينتظرونك، تزف كما تزف العروس إلى دار السلام. عرفنا بالأمس أركان العمر كم؟ ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. واجباتها كم؟ الحلق أو التقصير. كيف نحرم يا معشر المستمعين؟ الإحرام يكون عند الميقات، والميقات عندنا يا زوار هو ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار علي، والمعروف بذي الحليفة. اعلموا أنه يجوز لك أن تغتسل في هذا الفندق الذي أنت فيه، في هذا المنزل الذي أنت فيه، تغتسل وتتجرد وتكشف راسك وتلبس نعلك، ولكن لا تلبي ولا تنوي. إذا وصلت إلى الميقات إن كنت على السيارة، حينئذ إن أمكن أن تصلي ركعتين وتقول لبيك اللهم لبيك عمرة أو حج أو حجا وعمرة فافعل. وإذا ما أمكن النزول بقيت على سيارتك وما صليت فلا حرج، قل لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا إن جمعت بينهما، أو لبيك اللهم لبيك حجا إن أفردته، أو لبيك اللهم لبيك عمرا إن أفردتها. ثم واصل التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا تسكت إلا عندما تتعب حتى تصل إلى مكة، إذا تعبت استريح. وإذا كنت من أصحاب الطائرة تجرد واغتسل، وكما قدمنا إذا ركبت الطائرة وجلست على كرسيك قل لبيك اللهم لبيك وأنوي. إذ النية ركن لا بد منها، شرط. يبقى المحرم ماذا عليه؟ أن لا يقص من شعره ولا من ظفره، ولا يلبس ثوبا، ولا يغطي رأسه، ولا يمس طيبا ولا كذا، لأنه محرم، حتى يدخل مكة ويطوف طواف العمر إذا كان معتمرا، ويسعى ثم يقص من شعره من كل الرأس، ويلبس لباسه، وياتي حتى زوجته فهو متمتع كما قدمنا التمتع. إذا جاء يوم الثامن اغتسل وتجرد ولبس الإزار ورداء ولب لبيك اللهم لبيك بالحج، وخرج إلى الحج إلى منى ثم إلى عربة. فهمتم هذه؟